ذلك سورة المؤمن لما اقتتلت المؤمن وفارس والقصة مشهورة. وكذلك يوسف الصديق كان نائبا لفرعون في فرعون مصر وهو وقومه مشركون وفعل من العدل والخير ما قدر عليه ودعاهم الى الايمان بحسب الامكان. فصل مسؤولية المحتسب. عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية من تلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، وليس لذلك حد بالشرع، فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأمثلة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان آخر بالعكس. وكذلك الحسبة وولاية المال، وجميع هذه الولايات هي في الأصل ولاية شرعية ومناصب دينية. فأي من عدل في ولاية من هذه الولايات فساسها بعلم وعدل وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان فهو من الأبرار الصالحين، وأي من ظلم وعمل فيها بجهل فهو من الفجار الظالمين. إنما الضابط قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وإذا كان كذلك فولاية الحرب في عرف هذا الزمان في هذه البلاد الشامية والمصرية تختص بإقامة الحدود التي فيها إفلاس، مثل قطع يد السارق وعقوبة المحارب ونحو ذلك. وقد يدخل فيها من العقوبات ما ليس فيه إفلاس كجلد السارق، ويدخل فيها الحكم في المحاصبات والمضاربات ودعاوى التهم التي ليس فيها كتاب وشهود. كما تختص ولاية القضاء بما فيه كتاب وشهود، وكما تختص بإثبات الحقوق والحكم في مثل ذلك والنظر في حال المضار وأقوى أوصياء اليتامى وغير ذلك مما هو معروف. وفي ديار الأخرى كبلاد المغرب ليس لوالي الحرب حكم في شيء، وإنما هو منفذ لأمر ما يحرم به من هو متولي القضاء، وهذا أتبع السنة القديمة ولهذا أسباب من المذاهب والعادات مذكورة في غير هذا الموضع. وأما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم. وكثير من الأمور الدينية وهو مشترك منها ومشترك بين ولاة الأمور، فمن أدى فيه الواجب وجبت طاعته فيه، فعلى المحتسب أن يأمر العامة بالصلاة الخمس في مواقيتها، ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس. وأما القتل فإلى غيره ولا ويتعالى بالأئمة والمؤذنين، فمن فرط منه فيما يجب من حقوق الإمامة أو خرج عن الأذان المشروع ألزمه بذلك، واستعان فيما يجب عن جوار الحرب والحكم وكل مطاع يعين على ذلك. وذلك أن الصلاة هي أعظم المعروف من الأعمال، وهي عمود الإسلام وأعظم شرائعه، وهي قرينة الشهادتين. وإنما فرضها الله ليلة المعراج وخاطب بها الرسول صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، لم يبعث بها رسولا من الملائكة، وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وهي المخصوصة بالذكر في كتاب الله تخصيصا بعد تأليه كقوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وقال سبحانه: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وهي المقرونة بالصبر وبالزكاة وبالنفق وبالجهاد في مواضع في كتاب الله كقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: إن صلاتي ونسكي، وقال سبحانه: أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، وقال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إلى قومه، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأمرها أعظم من أن يحاط به الإفعال من أن يحاط به. فاعتناء ولاة الأمر بها فيجب أن يكون فوق اعتنائهم بجميع الأعمال. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حذر وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها أشد إضاعة. رواه مالك وغيره. ويأمر المغتسل بالجمعة والجماعة، ويصدق ويصدق الحديث وأداء الأمانات، وينهى عن المنكرات من الكذب والخيانة، وما يدخل في ذلك من تقييد المكيال والميزان والحس بالصناعات والبياعات والديانات ونحو ذلك. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا هم أو وزنوهم يخسرون. وقال في قصة شعيب: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، عزموا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وقال: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وفي الصحيحين عن حبيب بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البائعان بالحياء ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على كبره طعام فاكل يده فيها، فنالت اصابعه بدنا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: اصابته السماء يا رسول الله. قال: افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، وفي روايه: من غشني فليس مني. فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة ليس بداخل في مطلق صيام الدين والايمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يحلق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فسلبه حقيقه الايمان التي بها يستحق حصول الثواب والنجاه من العقاب، وان كان معه اصل الايمان الذي يفارق به الكفار ويخرج به من النار. والغش يدخل في بيوعه بإكمال العيوب وتدريس السلع، مثل أن يكون ظاهر المبيع خيرا ودوي خيرا من باطنه، كالذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه. ويدخل في الصناعات مثل الذين يصنعون المكرونات من الخبز والطبخ والعدس والشواء وغير ذلك، أو يصنعون الملبوسات كالنساجين والخياطين ونحوهم، أو يصنعون غير ذلك من الصناعات، فيجب نهيهم عن الغش والخيانة والكتمان. ومن هؤلاء الكيماوية الذين يغشون النقود والجواهر والعقد وغير ذلك، فيصنعون ذهبا أو فضة أو عنبرا أو مسكا أو جواهر أو حراما أو ماء أو ماء ورد أو غير ذلك، يضاهون به خلق الله ولم يخلق الله شيئا، فيقدر العباد لن يخلقوا كخلقه. بل قال الله عز وجل فيما حكى عن رسوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلقوا بعضنا ولهم. ولهذا كانت المصنوعات مثل الأطبخة والملابس والمساكن غير مخلوقة إلا بتوسط الناس. قال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم مثله ما يركبون. وقال تعالى: أتعبدون ما تنحتون خلقكم وما تعملون. وكانت المخلوقات من المعادن والنبات والدواب غير مقدوره لبني ادم ان يصنعوها، لكنهم يشبهون على سبيل الغش، وهذا حقيقه الكيمياء، فانهم يشبه. وهذا باب واسع قد صنف فيه اهل الخبره ما لا يحتمل ذكره في هذا الموضع. يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله على الولاية، ويذكر أن الولاة الذين هم المحتسبون والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر عليهم مسؤولية، وأن هذه الوظيفة التي هي الأمر والنهي من صفات الأمة الإسلامية من صفات المؤمنين عموما. دلت على ذلك هذه الآية التي ذكرها رحمه الله، وهي قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فبدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الصلاة والزكاة، مع أن الصلاة والزكاة من أركان الإسلام، ولكن هذه الوظيفة التي هي الأمر والنهي، وإن كانت من واجبات الإسلام فائدتها أهم، وذلك لأنها تتعلق بإصلاح المسلمين، بحيث أن الذي يأمر وينهى يدعو إلى ما فيه صلاح الأمة واستقامتها وبعدها عن الباطل وبعدها عن الفساد